إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 17 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 67 68 69 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات وما سيأتي إن شاء الله بعدها، وكلام عن قضية أسارى بدر وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم معهم، وهو لله الحمد ما يعني معروف ومثبت في كتب السنة وفي كتب السير وفي كتب التاريخ، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى وماذا أراد أن يفعل، وأيضا الصحابة ماذا كان يعني اقتراحهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا عند تفسير هذه الآية يذكر المفسرون ما رواه الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، هذا الحديث في صحيح مسلم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. هذا رأي أبي بكر، وكان رجل يحب السماحة واللين، فقال يعني نحن نأخذ منهم الفدية، ولعل الله عز وجل يعني أولا نحن سنستفيد من هذه الفدية من هذا المال، يعني يعيننا وينصرنا ونستفيد منه في لقاءات قادمة، ثم أيضا لعل الله يهدي هؤلاء الكفار لعلهم يسلمون. هذا كان رأي أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ يسأل عمر: ما رأيك؟ قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل وهو أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة لهؤلاء هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. هكذا رأى عمر، وكان رجل قوي وله شدته وبأسه في دين الإسلام رضي الله عنه والله، ورأى أن قال: أنا لا أرى ما رأى أبو بكر، أنا أرى أنك توزعهم علينا ونقتلهم، وكل واحد يقتل قريبه من الكفار، لأن هؤلاء خرجوا يقاتلوننا، أنا أقتل قريبي فلان، وعلي يقتل أخاه عقيل، وحمزة يقتل أخاه، لا كلهم هؤلاء كفار ويقتلون ولا نأخذ منهم أي شيء. فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الحديث: هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، المتحدث هنا عمر رضي الله عنه، فأخذ منهم الفداء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر وهو أخذ الفدية. فقال: فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. ومعروف يعني قوة علاقة أبي بكر وعمر بن نبي سلم علاقة قوية في صحيح البخاري، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جاء أبو بكر وعمر، يعني دائما هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة يعني قريبة عندهم، فأنزل الله: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. وروي عن ابن عمر أنه قال: لما أشار عمر بقتلهم وفاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله: ما كان النبي إلى قول حلالا طيبا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كاد يصيبنا في خلافك بلاء، إلى آخر. فعلى كل حال يعني هذا كان في الأول أنه يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيهم عقوبة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عقوبتهم، لولا فضل الله ورحمته وإحسانه لكن يعني رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن عذابهم كان قريبا من هذه الشجرة، ولكن من فضل الله عز وجل أن قال الله جل وعلا قال بذلك: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وعلى هذا استقر الأمر، أن ولي الأمر، ونحن دائما نربط هذه المسائل بولي الأمر، قائد الجيش يعني هو الذي ينظر، إن كان يرى أن بعض الأسرى يقتل من باب النكاية والتخويف، أو أن بعض الأسرى كان شديد العداوة للمسلمين، وأنه كان مثلا يعني مثل ما فعل قادة جيوش المسلمين فيما سبق، فإنه يقتل. وإن رأى ولي الأمر المفادات، أسرى مسلمين، أسرى كفار بأسرى مسلمين، فهذا أيضا لا حرج. إن رأى أن يأخذ منهم الفدية يعني المال، فهذا أيضا لا حرج. إن رأى أن يعلموا المسلمين مثل الكتابة، كما جاء في غزوة بدر أن بعضهم اشترط عليه أن يعلم أبناء الصحابة الكتابة، فهذا أيضا لا حرج، يعني ولي الأمر. وإن رأى أنه يطلقهم كذا بدون شيء، فهذا أيضا لا حرج. فعلى كل حال هكذا ولي الأمر ينظر في الأصلح، ما الحالة، الوضع المعين، ماذا يناسب أنه يقتل واحد أو اثنين أو أقل أو أكثر، يقتل، يؤخذ منهم فدية، يؤخذ مبادلة، مثلا يكون في أسرى المسلمين عند الكفار فيقول عطونا واحد بواحد، عشرة بعشرة، أو واحد بعشرة على حسب الاتفاق، نعم هذا طيب. إن رأوا والله أنه يعني يطلقهم بدون شيء أبدا، هذا لا. فعلى كل حال هو ينظر ما هو المناسب والأنفع في الحالة هذا. قوله تبارك وتعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى. الأسرى جمع أسير، الأسرى جمع أسير، وهو معروف أنه يعني من يقبض عليه بعد المعركة، من يقبض عليه بعد المعركة. ما كان نبي أن يكون له أسرى. أن يكون فيها قراءتان، يعني فيها قراءتان. قرأ أبو عمرو أن تكون، قرأ أبو عمرو لوحده بالتاء أن تكون له أسرى، وقرأ الباقون بالياء أن يكون له أسرى، يعني هنا في قراءتان، قرأ أبو عمرو بالتاء أن تكون له أسرى، وقرأ الباقون بالياء أن يكون له أسرى. على كل حال الباقون قرأوا على الظاهر لأن أسرى مذكر، لكن أبو عمرو قرأ لأن جمع التكسير يجوز أن يذكر ويؤنث، مثل ما يقال هذا أو ها، نعم هؤلاء رجال وهذه رجال، لا حرج، يعني هذا في اللغة أن جمع التفسير قد يعامل معاملة التأنيث، يعامل معاملة التأنيث. على كل حال هو بالتاء قراءة أبي عمرو، والجمهور قرأوها بالياء أن يكون له أسرى. وأيضا في قول عز وجل سيأتينا إن شاء الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، فيها قراءتان. قرأ أبو عمرو أسرى، قرأ الجمهور عدا أبي عمرو أسرى. ما كان نبي أن يكون له أسرى. وأيضا في الموضع الآخر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، كلها بهذا قرأوها أسرى. أما أبو عمرو فقرأها أسارى، أبو عمرو قرأها أسارى في الموضعين. ما كان نبي أن يكون له أسارى، وأيضا في الموضع الآخر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى، هكذا قرأ أبو عمرو. أما بقية القراء السبعة قرأوها أسرى في الموضعين. قوله تبارك وتعالى ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الإثخان بمعنى قوة الشيء وشدته، هذا معنى في اللغة، معنى الإثخان في اللغة هو قوة الشيء وشدته، قوة الشيء وشدته، هذا معنى الإثخان. والمقصود يعني حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يبالغ في قتل أعدائه. ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن في الأرض أي حتى يبالغ في قتل أعدائه، هذا توجيه، هذا قول. والقول الثاني أن المعنى حتى يتمكن في الأرض. إذا معنى قوله عز وجل حتى يثخن في الأرض يحتمل معنيين، حتى يثخن في الأرض المعنى الأول أي حتى يبالغ في قتل أعدائه، أي حتى يبالغ في قتل أعدائه. المعنى الثاني أي حتى يتمكن في الأرض، المعنى الثاني أي حتى يتمكن في الأرض. ومعنى الآية أي ما كان نبيا أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء أو المن قبل الإثخان في الأرض، يعني ما يجوز أن للنبي ومن بعده أيضا من قادة الجيوش أنه يهتم في الفداء ويعني يجمع الأموال ويترك نشر الدين والإثخان في الأرض حتى يتمكن من الناس. ما كان نبي أنه أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يتمكن، لا يقدم مسألة الفدية على مصلحة أنفع وأهم وهي نشر هذا الدين. إذن يقول ما كان نبي أن يحبس كافرا قدر عليه للفداء أو المن قبل الإثخان في الأرض. وكانت غزوة بدر أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. نعم. قوله تبارك وتعالى تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا، الكلام هنا للصحابة رضي الله عنهم، والمراد بعرض الدنيا هو المال، تريدون عرض الدنيا والمراد به المال. وقد فادوا يومئذ 4000 بأربعة، يعني كل واحد يدفع 4000، كل واحد يدفع 4000 دينار، كل واحد من هؤلاء الأسرى الكفار يدفع 4000 دينار. والله يريد الآخرة، قوله تبارك وتعالى والله يريد الآخرة اختلف في معناها على قولين، اختلف في معناها على قولين. القول الأول أن يريد لكم الجنة، الله أكبر، يعني يبقى جل وعلا الناس يريدون الدنيا ويريدون جمع الأموال، والله يريد لنا الجنة. والله يريد الآخرة أي يريد لكم الجنة. القول الثاني وهو الحقيقة مرتبط بالقول الأول، يعني يريد العمل بما يوجب ثواب الآخرة، يعني هذاك يعني قول مباشر أن الله يريد الجنة، وهنا أن الله جل وعلا يريد العمل الذي يوصلكم إلى الجنة. صحيح أنتم تريدون الفدية، تريدون كذا وكذا أموال عرض الدنيا، لكن الله يريد لكم عملا صالحا يوصلكم إلى الجنة، ومنه هنا الجهاد في سبيل الله والإثخان في العدو وعدم التساهل ويعني المحاباة معه. إذا حصل عاد هناك أسرى هذا عاد أمر آخر، لكن الله جل وعلا يريد لكم الآخرة، والله يريد الآخرة كما قلت، إما أن يعني مباشر قول مباشر أن المراد الجنة، وإما أن يريد القول الثاني أن يريد العمل الذي يوجب لكم الجنة، أن يوصلكم إلى الجنة. وما في شك أن الله جل وعلا يحب العمل الصالح ويحب من عباده التوبة والاستغفار والعودة والإنابة إليه تبارك وتعالى. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا من أسماء الله عز وجل، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب جل في علاه، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، والله عزيز حكيم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما المقصود بهذه الجملة لولا كتاب من الله سبق؟ اختلف المراد بها على أقوال، اختلف المراد بها على أقوال. القول الأول أي لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم. لكن الله جل وعلا جعل في علم السابق أنه يحل لهم الغنائم، وإلا هم كما جاء هنا في هذا القول أنهم بادروا إلى الغنائم وبادروا إلى أخذ الفدية وكل شيء، ولكن الحمد لله فضل الله عز وجل واسع أنه كتب عنده فيما سبق أنه سيحلها لهم. القول الثاني أي لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعوقبتم. الحمد لله هذا من فضل أن الله جل وعلا لا يعذب من وقع في ذنب عن جهالة، لكن من وقع عن إصرار وعمد وصلف وعناد هذا يعاقب، لكن من فضل الله جل وعلا أنه لا يعاقب من أتى ذنبا على جهالة، لو كان معذبا لعذبكم. القول الثالث أي لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم، وقد جاء في الحديث إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، يعني لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم. القول الرابع أي لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن علم عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب، هذا أيضا يعني قول يدخل فيما سبق يعني أن الله يغفر الخطايا ويتوب، وهذا عنده تبارك وتعالى. الأمر القول الخامس أي لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. القول الخامس أن لولا القرآن الذي اقتضى غفران، وهذا من فضل الله، هذا القرآن هو فضل الله ورحمته. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنحن نحمد الله على هذا القرآن الذي فيه الرحمة والخير والهدى والفضل، نسأل جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. إذن لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. إذن هذه خمسة أقوال في المراد بقول الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق. باختصار أي لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم وأخذ الفدية لمسكم فيما تعجلتم عذاب عظيم. القول الثاني لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعوقبتم، والحمد لله. القول الثالث لولا ما سبق أن الله لا يعذب أهل بدر لعذبتم. القول الرابع لولا كتاب من الله سبق أنه يغفر لمن عمل الخطايا لعذبتم، وهذا القول الرابع كما قلت يدخل فيما سبق. القول الخامس لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. طيب إذا بعد هذه الخمسة الأقوال ما المراد بالكتاب؟ لولا كتاب من الله سبق، لا شك أنه يخرج في هذا قولان في المراد بالكتاب. القول الأول أنه يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى، أنه شيء مكتوب حقيقة، قد يراد به اللوح المحفوظ وقد يراد به القرآن. لولا كتاب من الله سبق هو شيء مكتوب حقيقة، إما أن يراد به اللوح المحفوظ أو يراد به القرآن. القول الثاني أنه بمعنى القضاء، يعني لولا كتاب من الله سبق يعني لولا قضاء قضاه الله فيما سبق. لولا كتاب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني المقصود هنا الكتاب القضاء. إذن إما أن يقال أن الكتاب شيء أو أنه كتاب مكتوب حقيقة، كتاب مكتوب حقيقة، قد يقال إنه اللوح المحفوظ وقد يقال إنه القرآن، هذا قول. القول الثاني أن المراد به القضاء، يعني لولا قضاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الفاء هنا للجزاء، قال الزجاج الفاء هنا للجزاء، يعني أن الله جل وعلا قد أحل لكم الفداء فكلوا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أن الله قد أحل لكم الفداء فكلوا، هذا مما يدل على أنه يجوز الفداء وأن يؤخذ المال وأن يستفاد منه في الأكل وفي غيره. يعني ليس المقصود الأكل، نحن يعني ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، أنه يعبر عن الأكل عن الانتفاع بالمباح عموما، لكن إنما يذكر الأكل لأنه أقرب مقصود، أقرب مقصود في الانتفاع هو الأكل، ولا ليس مقصود بس مجرد واحد يأكل. طيب هل يمكن استفيد من الفدية في شراء أمتعة، في شراء حاجات؟ يجي واحد يقول لا على ظاهر الآية إذن بس كل فقط، هذا كلام غير صحيح، وإنما المقصود العموم الانتفاع. يعني المقصود بقوله فكلوه هو الانتفاع بالمباح، أن الله أباح لكم الفدية فانتفعوا بها، سواء في الأكل وهو الذي ذكر الآن في الآية الأكل، والمراد به هو الانتفاع، وإنما خص الأكل بالذكر كما قال المفسرون في مواضع كثيرة، أن المقصود به أقرب مقصود، يعني خص الأكل بالذكر لأنه أقرب مقصود بالانتفاع. فكلوا مما غنمتم حلالا، الحلال منصوب على الحال، حلالا منصوب على أنه حال، حلالا منصوب على أنه حال. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أيضا الأمر هنا بتقوى الله جل وعلا، كما قلت يعني سبحان الله الإنسان في معمعة هذه الأحكام وفي هذه المسائل والقضايا مرتبط بربه جل وعلا. أمرنا فيما سبق بالتوكل على الله، بالصبر، بالاعتماد على الله، هنا الأمر بتقوى الله جل وعلا، وتقوى الله مقام عالي رفيع، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم، غفور أي لما أخذتم من الغنائم قبل حلها، غفور كما قال المفسرون أي لما أخذتم من الغنائم قبل حلها، رحيم أي بكم إذ أحلها لكم، رحيم أي بكم إذ أحلها لكم. إذن غفور كما قلت يعني قال المفسرون لما أخذتم من الغنائم قبل حلها، ورحيم إذ أحلها لكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت يوم بدر على القبض، يعني يقبضون الغنائم، وقسمت بعد ذلك، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.